فإن النفقة باقية. طيب إذا كان السفر لحاجة غيرها، تريد أن ترافق أمها تمرضها لكن إن أذن فالصحيح أنها لا تفقد. والمهم أن الاستمتاع حق للزوج، فإذا أسقطه فإن حقوق الزوجة لا تسقط به، قل لا تبقى حقوق الزوجة، لأنه لو شاء لقال لا. فإذا قال لا فحينئذ إما أن تطيعه وإما أن تعصيه، إن عصته صارت ناشزا فسقطت نفقتها، وإن أطاعته بقيت النفقة. نعم. لحاجتهما لا تسقط، لا معلوم، لأنه أذن فيها ولم تتمحض المصلحة لها. نعم سقطت. والخلاصة أن الصواب في الطوارئ، القول الراجح في هذه المسائل أن يقال الأصل وجوب النفقة بمقتضى العقد، أليس كذلك؟ نعم هذا الأصل أن الزوجة تجب نفقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم نصفهن وكسوتهن بالمعروف. هذا الأصل لا يمكن سقوطه إلا بمقتضى دليل شرعي، والدليل الشرعي هو أن يقال هذه النفقة في مقابل الاستمتاع، فمتى فوتت المرأة الاستمتاع أو كماله على الزوج بدون رضا منه سقطت، ومتى لم تفوت إلا بإذنه فإنها لا تسقط لأنه راض بذلك. هذه هي القاعدة التي هي مقتضى الأدلة الشرعية. نعم لا ما هو بحاجتهما جميعا، لا ما يجب عليه أنه يقبل إنفاقه. هذا منة عليه أن يقال فلان أنفقت عليه زوجته، ولو قدر إنسان لحاجته يعني ورفضه، ما دام لحاجتهما ما هو برافض، هو يقضي حاجته. ما دام لحاجتهما وهو محتاج إلى السفر سيسافر. نعم يبيجينا قصد أنها في مقتضى العقد الزوجية، لكن لا بد من شروط تأتينا إن شاء الله فيما بعد. نعم يقول نعم نعم بلى، هذا على القول الراجح، لكنهم رحمهم الله أصلوا هذه القواعد أو ذكروا هذه المسائل الفردية، ما هي مسائل قواعد، لأن بعضها متناقض كما رأيت. فالصواب أننا نمشي على القاعدة الأصلية. نعم يقول ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنه، أظن هذه هي القسم الثالث الذي أشرنا إليه في أول فصل. قلنا أن المرتدة ثلاث أقسام: قسم لها النفقة والسكنى بكل حال، وقسم لا نفقة لها ولا سكنى بكل حال، وقسم لها النفقة والسكنى إن كانت حاملا. من التي لها النفقة والسكنى بكل حال؟ طيب الرجعية. نعم ومن الذي لها النفقة والكسوة إن كانت حاملا؟ البائن في حالة الحياة، البائن في الحياة. والتي ليس لها نفقة ولا سكنة مطلقا هي المتوفى عنها، وهي البائن بالموت، ولهذا قال لمتوفى عنها. طيب نقول لمتوفى عنها ولا لمتوفى عنها؟ ها؟ متوفى ما خالف، لكن متوفى اسم مفعول ولا متوفى اسم فاعل؟ نعم اي طيب، هي الاصل متوفى، الميت يقال متوفى، لان الله يقول الله يتوفى الانفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالميت متوفى، ويمكن ان يقال متوفي بمعنى انه سوف اجله، ورزق، فهو هذا معنى متوفي، لكن الأول هو المعروف. وسؤالك ذكرنا فيها الخلاف، وقلنا أنه يمكن الجمع بين ظاهر الآية وبين حديث باطل بن قيس، لأنها كانت في بيت وحش وأرادت أن تطالب بسكن آخر. والمسألة في الحقيقة ما ترجحت عندي إلى الآن، ما زلت ما هي مقضية نفسي على هذا، وإن كان هذا ظاهر الآية، لكن سبحان الله عليم إلى الآن ما افتحت لي، حتى مع التكرار مع كتاب المقيم وهو من أوسع من كتب في هذا، فيما اطلعت عليه ما اطمأنت نفسي إلى هذا إلى الآن. نعم. إيه بس مشكلة علينا إن بيان الآية إن الله فرق بين النفقة وبين السكنة كما تقدم شرح. على كل حال أنا ما زلت حريص على أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا فيها شيئا نجزم به جزما. نعم. أي بكل حال إيه ما في شك ضعيف جدا. نعم. نعم. أي نعم. وهي كاذبة. أبدا فارغ ما قالت إن إلا سوى في بيت وحش. نعم. أي نعم. عائشة تقول إن الرسول ما جعل لها سكنة لأنها في بيت وحش. المهم هذا ما هو استنباط، لأن في بيت وحش هذا خبر ما هو استنباط. أي نعم هي نعم كونه في بيت وحش هذا ثابت لأنه خبر ما هو استنباط، لكن كون الرسول ما جعل لها سكنة لأنها في هذا البيت هو الذي يكون استنباط. لكن لا مانع أن نستنبط هذا لموافقته ظاهر الآية وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما في ما يعارضه، لأنه لا يجوز أن يكون معنى قوله لا سكنة لك أي لا سكنة لك سوى هذا البيت الذي حصل. نعم. لا لها نفقة وسكنة في كل حال. المذهب لا نفقة له ولا سكنة إلا أن تكون حامل. ما في إلا حديث أخاف من البيت. ما في. والمشكلة أن هذا الحديث معارض لظاهر الآية، لأن الآية مش إن جعلتها في الرجعيات أشكل عليك وإن كنا ولا تحمل فأنفق عليه، لأن الرجعية يجب الفرق في كل حال. وإن جعلتها في البوائن أشكر عليك حديث فاطمة بن قيس. ها؟ أما أول الآيات لا شك أنه في الرجعية ولا نشك أنه في الرجعية، لكن الرجعيات جاء بعدها كلام طويل، ثم ذكر المعتدات، ثم ذكر إسكان هذه المعتدات على كل حال ما أنا ما أحب أننا يعني نبحث فيها هكذا، لأنها المسألة غويصة جدا غويصة ولها غور، فأنتم إن حصل تبحثونها بحثا من غير أهل الكتب هذه، يعني لعل الله بعض الأحاديث قد يكون فيها علل ما نعلم عنها حتى نوافق ظاهر الآية، لأنك إذا فسرتها بما يقتضيه ظاهر حديث فاطمة فهي في غاية من الإشكال. نعم. وعمر رضي الله عنه يعني أنكر هذا إنكار عظيما، وقال ما يمكن ندع قول ربنا لكلام امرأة. على كل حال مثل ما قلتكم أنا والله في نفسي شيء منها كثير، نعم، أن نقول إنه لا سكن لها مع أن الآية مطلقة، وأشكل ما فيها إن الله قيد النفقة بأولاة الأحمال، هذه أشكل ما فيها، لو لم تأتيها الآن يعني لو ما فيها تقييد كان الأمر واضح وتحمل على الرجعيات كلها. ولا نفقة ولا سكنة لمتوفى عنها، يعني ولو كانت حاملا. نعم ولو كانت حاملا أما إذا لم تكن حاملا فالأمر ضاع لأنها بائع. وأما إذا كانت حاملا فلا نفقة لها. فإن قلت أي فرق بينها وبين البائع في حال الحياة؟ نعم، أي فرق؟ فالجواب أن الفرق بينهما أن البائن في حال الحياة إذا أوجبنا على زوج، إذا كانت حاملا أوجبنا الإنفاق على من؟ على زوجها في مالها، المال ماله. وأما المتوفى عنها فالمال للورثة انتقل، فكيف نجعلها في التركة وقد انتقلت؟ فهذا هو الفرق بين المتوفى عنها والبائن في حال الحياة. فنقول لا نفقة لها ولو كانت حامل. طيب ماذا نصنع فيما إذا حملت؟ نقول وقد قلنا فيما سبق إن النفقة للحمل لا لها من أجلها. يقولون إن النفقة تجب في حصة هذا الجنين. منين؟ من التركة. في حصة هذا الجنين من التركة. فإن لم يكن تركة، فإن لم يكن تركة مثل أبوه مات ولا عنده مال، فإنها تجب على من تلزمه نفقته، من تلزمه نفقته لو كان حيا، مثل لو كان له إخوان أغنياء. نعم، يجب عليهم الإنفاق عليهم، يجب عليهم الإنفاق. طيب وكذلك لو كان له أعمام أو أبناء عم. المهم أنه إذا تعذر الإنفاق من إذا لم يكن لهذا الحمل نصيب من التركة لعدم وجود التركة، نعم، فإنه ينفق عليه من تلزمه نفقته. منين؟ من الأقارب. نعم، أي نعم. لا لا، ألزمنا أن نقول عليه إذا لم يكن له مال، لأن من شرط وجوب الإنفاق في القرابة أن لا يكون المنفق عليه مال، فإن كان له مال فلا ينفق عليه. قال ولها نفق أخذ نفقة كل يوم من أوله. لها الضمير يعود على من؟ على الزوجة والرجعية والبائن في الحياة إذا كانت حاملا. فيقول المعنى لكل من لها نفقة من هؤلاء الثلاث نفقة كل يوم في أوله. كل يوم لازم يعطيها النفقة في أوله، يجيب لها الفطور والغداء والعشاء. نعم، لازم. لا، من أول يوم. نفقة كل يوم من أوله، من أول اليوم، يعني إذا طلعت الشمس قالت يلا هات الفطور وهات الغداء وهات العشاء. قال الله يا بنت الحلال الفطور جاهز، والغداء أنا بشتغل أصبح إن شاء الله ويجيب الله رزق إن شاء الله، أنا ما عندي فروشة فيه أبشتغل. قال لا، لازم تدبر. نعم، أو عنده فروش لكن قال أصبح الغداء ما بعد جاء، المطاعم الآن ما تشتغل، لازم العشاء. العشاء لازم أيضا، إجاب من طلوع الشمس. طيب يا مسكينة يا غافلة، إذا جبناه فسد يبرد، نعم، ويجمد عليه الدهن وكل شيء، تقوله. لكن هذا القول بعيد من الصواب، بعيد من قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هل المعروف أن الواحد يكدس الغداء والعشاء والفطور طوال النهار؟ أبدا. ولهذا لو طلبه أنه يقول فجيبه هالوقت، قالت لا أجيبه، هذا يفسد عليه. قال لا بجيبه هالوقت على المذهب. ها؟ إيه؟ مشكل. نعم، يقول من أوله. والصواب في هذه المسألة، الصواب أنه يرجع في ذلك إلى العرف، هذا ما دل عليه القرآن والسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولهن رزق ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم، ولا قيمتها، يعني ليس لها قيمتها ولا عليها أخذها. لا قيمة إيش؟ لا قيمة النفقة، يعني لو قالت جيب لي القيمة أبثمن من الفطور بديال ونصف والغدا بريالين والعشاء بريالين، الجميع 5.5، عطني إياه وروح في أمل لها ذلك؟ لا، ليس لها ذلك. طيب هل عليها أن تأخذها؟ لو جاب هو الدران قال أنا من أفارغ أني بأجيب الطعام وأطبخ الطعام بعطيه القروش وروح، عليها أن تأخذ؟ لا، ليس عليها أن تأخذ ذلك، ما له إلا طعام وشراب. وبهذا نعرف أن ما ذكر الله عز وجل من إطعام المساكين في كفارة الظهار، في كفارة اليمين، وفي كفارة الصوم، فدية الصوم، أن الواجب إيش؟ الإطعام، أن الواجب الإطعام، وأن الدراهم ما في كما هو معروف محلي. نعم أي أي ما يلزم تأخذ، هذا إذا كان العرف، إذا المذهب هذا هو عرف، سواء خالف العرف أو وافق العرف، المذهب هو هذا، سواء يكون هذا الرزق رزقهن، لا الدراهم مهر قيمة هذا الرزق، ولهذا تقيد به، يقال كم يسوى هذا الطعام كذا وكذا من الدراهم، فالحاصل هذا هو المذهب. لكن لو جرى العرف، لو جرى العرف إن الناس يعتدون إعطاء القيمة، لو جرى العرف فلا بأس، لكن المحذور أن يلزم الحاكم، أن يلزم الحاكم بالقيمة، يعني القاضي ليس له حق أن يلزم بالقيمة. وقد أنكر ابن القيم هذا إنكارا عظيما، وقال ليس في الكتاب ولا في السنة أن تلزم المرأة بالقيمة، إلا أن صاحب الفروع صاحب الفروع رحمه الله قال يتوجه الجواز عند الشقاق، عند الشقاق بين الزوجين، مثل لو اضطر الحاكم إلى أن يفرض النفقة للمشاقة اللي بينهما، معلوم أنه لو يفرض خبز وتمر ورز ولحم وما أشبه ذلك، نعم يبقى الشقاق، يمكن يجيب خبز من أحسن الخبز يقول هذا ما بي، هذا له يومين مخبوز وهما خبز إلا ذاك الساعة، نعم يجيب له تمر تقول لا أنا ما أبي إلا تمر من الفريزر، يجيب له لحم تقول ما أبي هذا اللحم، أنا ما أكل لحم الجمال، لازم اللحم غنم ولا لحم نعم دجاج. أي نعم، أقول إنه إذا اضطر الناس، إذا اضطر الناس إلى أن يفرض الحاكم النفقة من الدراهم، فما قاله صاحب الفروع متوجه رحمه الله، لأن في هذا إيش فضل النزاع والشقاق. أي نعم، ولا عليها أخذها، ولكن يقول المؤلف فإن اتفق عليه، فإن اتفق عليه، ولهذا شف عندي بالشرح يقول ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم إلا بتراضيهم، ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم إلا بتراضيهما. قلت لكم أن صاحب الفروع يقول إنه يتوجه عند الشقاق والنزاع أن يجوز فرض ذلك. نعم، فإن اتفق عليها يعني على القيمة أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز. صح، العلة العلة لأن هذا لا عدوه، الحق لها عليه، فإذا رضيت بما تشاء ووافق نعم فلا حرج. لو اتفق على أنه يسلمها كل يوم 10 ريالات بدأ النفقة جاء، أو اتفق على أن يسلمها في أول كل شهر 300 ريال فقط يجوز، أو اتفق على أن يسلمها في آخر الشهر 300 ريال جاء، لا لأن الحق لهما فما اتفق عليه جاز. لو أنها أسقطت النفقة عنه يجوز ولا لا؟ يجوز الحق لها. نعم نعم نعم ما في مال إذا وافق ما في مال. نعم يقول المؤلف ولها أخذ ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. لها الكسوة كل عام مرة في أوله أول العام. فإذا دخلت السنة كساها. لكن ما المراد بأول العام؟ هل المراد شهر محرم لأنه أول السنة، أو المراد أول العام، أول العام اللي حصل فيه الزواج وجوب النفقة؟ الظاهر الأخير، المراد الأخير. لكن لو كان المراد الأول وقد عقد عليها في نصف السنة يعطيها في نصف السنة كم؟ نصف الكسوة، يعطيها نصف الكسوة. فإذا جاء الشهر محرم أعطاها كسوة كاملة للعام المقبل. لكن الصحيح الذي يظهر أننا نعتبر العام من حين العقد، من حين العقد، كما أننا نعتبر عام الإجرة. مثل لو استأجر إنسان بيتا لمدة سنة أو 10 سنوات، منين نبتدي؟ من العقد، من العقد، سواء في نصف العام الهجري أو في آخره. فالصواب أنه يجب من أول كل عام باعتبار العقد. يعطيها الكسوة أي كسوة، إذا كنا في الصيف يعطيها كسوة الصيف بس، والشتاء إذا كنا في الشتاء يعطيها كسوة الشتاء والصيف جميعا. نعم تلزم بهذا؟ نعم تلزم. إذا قال اصبري حتى يأتي، حتى يأتي الشتاء. الآن احنا في الصيف، قالت ابينا أنا أبي 10 ثواب، 10 ثواب للشتاء و3 ثواب للصيف، لازم الآن جبه. قالت يا ابن دحال أصبر، قال لا يا ابن دحال أصبري، قالت لا. تلزمه تلزمه تلزمه. أي نعم، وياتي جلب البحث فيها. أنا والكسوة باقية، هل تلزمه بكسوة جديدة أو لا؟ المذهب تلزمه، لأنه يقول لها الكسوة كل عام مرة في أوله، ولم يقل لها الكسوة إن صارت الأولى خلقة وصارت لا تصح للاستعمال، بل جعل المؤلف رحمه الله الكسوة كل عام مرة في أوله. بل أبلغ من ذلك، يقول الأصحاب رحمهم الله إن الغطاء والفراش وما أشبه ذلك يجدد لها كل سنة، كل سنة تجددها الكسوة وجددها الفراش والغطاء وما أشبهها. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن نرجع في ذلك إلى ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو الإنفاق بالمعروف. وليس هذا من المعروف، ليس من المعروف أن الإنسان يأتي لزوجته بالثياب مع صلاحية الثياب الأولى للاستعمال. والعادة والعرف أنه كلما صارت الثياب لا تصل للاستعمال، نعم، جددها الزوج. ولهذا على المذهب، هل هو من مصلحة الزوجة ولا من مصلحة الزوج؟ الزوجة أو الزوج؟ إذا صار الزوجة بيلزم بالنفقة بالكسوة ولو كانت الكسوة باقية، مصلحة الزوجة. طيب لو أن هذه الثياب احترقت قبل أن تتم السنة، فالمذهب ما يلزمه بشيء، خلاص أعطاك كسوة كيف. وإذا قلنا بقول الراجح يلزمه، اللهم إلا إذا كانت هي التي تعدت أو فرطت فقد نقول لا نلزمه. لو كان هي التي تعبت الثياب خرقهن فسدهن، ما نقول كلما عبثت بثيابها راح تولى شيء، أو كانت امرأة مثلا كلما جاءت موضة جديدة شبت على زوجها وقالت يلا أعطنا من هذه، هذه ما تصلح الآن، هذه ما يلزم. فالصحيح إذن أن المرجع لماذا؟ للعرف، فمتى كانت المرأة محتاجة إلى الكسوة أو النفقة تبذل لها، وإذا استغنت بكسوة قديمة أو بغيرها فإنه لا يلزم، حتى لو فرض أن لها أقارب وأصحاب وأتوا لها بكسوة وجاء وانتهت السنة وعند هذه الكسوة ما باعتها فإننا لا نلزم الزوج، إلا إذا قالت أنا أريد أن أبيع ما جاءني من الهدايا وأطالبك بالكسوة فلها ذلك. قال فإن غاب، فإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. أي نعم، هذا رجل قال لزوجته سأسافر لمدة شهر فقط ووضع عندها نفقة تكفيها لمدة شهر، لكن الرجل ذهب وبقي شهران شهرين أو ثلاثة ثم رجع، هل تسقط النفقة؟ لا، ما تسقط بمضي الزمان، يلزمه نفقة ما مضى لو يبقى سنة أو سنتين أو أكثر، إلا إذا أنفقت على نفسها تبرعا منها وقالت أنا قد سمحت عنه، فعلى كل حال الحق لها، لكن إذا كانت تنفق على نفسها فإنها ترجع على زوجها بما أنفقت لأنه مطالب بالنفقة، بخلاف نفقة الأقارب فإنه لو غاب عن قريبه ولم ينفق لم يلزمه نفقة ما مضى. وفرق بينهما بأن نفقة الأقارب لدفع الحاجة ونفقة الزوجة من باب المعاوضة، والمعاوضة لا تسقط بمضي الزمان بخلاف ما كان لدفع الحاجة، فهذا رجل دفع الحاجة وانتهى. إذن إذا غاب الزوج ولم يسق نفقة فإنه يلزمه نفقة ما مضى، حتى لو أنفقت من كيسها، حتى ولو أنفقت من كيسها. وإن أنفقت في غيبته فمن ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته، حساب دقيق. هذا رجل غاب عن زوجته توفى ولم تعلم الزوج بوفاته وبقيت بعد موته تنفق من المال، فللوارث أن يضمنها كل ما أنفقته بعد الموت، كل ما أنفقته بعد الموت يضمنها إياه. إذا قالت أنا ما أدري والأصل بقاء حياتي، قلنا نعم الأصل بقاء الحياة وأنت لا تعلمين، وهذا لا يوجب سقوط الضمان عنك، لكنه يوجب سقوط الإثم من الإنفاق من مال الورثة بغير إذنهم، لأنك لا تعلمين والأصل الأصل بقاء حياة زوجك. فإذا إذا أنفقت الزوجة من مال زوجها ثم تبين أنه ميت فإن للوارث أن يقول أعطيني ما أنفق ولو الحق. السؤال الإرادة اللي أوردنا على هذا، قلنا إذا كانت جاهلة كيف تؤاخذ به ولا جاهلة؟ الجواب أن هذا حق آدمي وحقوق الآدمي لا فرق فيها بين الجاهل والعالم إلا في الإثم فقط، وأما الضمان فإنه يضمنه. أعرفتم؟ نعم. ثم قال المؤلف فصل: ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطى وجبت نفقتها. هذا فصل أراد به المؤلف رحمه الله بيان متى تجب النفقة، هل هو بالعقد أو بالخطبة أو بالدخول أو بماذا؟ عندنا خطبة وعقد ودخول وتسليم، أربعة أشياء. أما الخطبة فلا تجب فيها نفقة، سبب أنه ما تم عقد إلى الآن، ما هي زوجته. وأما العقد فإنها تكون زوجته ولكن لا يجب به نفقة لأنه لم يستمتع بها، والنفقة في مقابل الاستمتاع بالنسبة للزوجة. وأما الدخول فإنه لا عبرة به أيضا. لماذا؟ لأنه إذا حصل الدخول المسبوق بالتسليم والتمكين فالعبرة بالتمكين، وعلى هذا فنقول العبرة بماذا؟ بالتمكين. إذا سلمت نفسها، إذا تسلمها يتسلمها أو بذلت نفسها وقالت نحن مستعدون متى شئت والله حييك، فإنها تجب نفقتها، إلا أن المؤلف اشترط شرطا وهو أن يكون مثلها يوطى. ومن التي مثلها يوطى؟ قال العلماء هي التي تم لها تسع سنوات، فإن من تم لها تسع سنوات فإن مثلها يوطى. ما هو الدليل؟ الحقيقة أنه ليس هناك دليل، لكن العادة تقتضي هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين، لكن هذا لا يقتضي تحديد المدة بالتسع، إلا أن الغالب أن بنت التسع تتحمل الجماع، فلهذا علقوها بالتسع. وقال بعض أهل العلم التي يوطأ مثلها هي من تتحمل الجماع سواء كان لها ست سنين أو عشر أو إحدى عشرة، لأن النساء يختلفن، فبعض النساء يمكن في ثمان سنوات تتحمل الرجل، وبعض النساء يمكن في عشر سنوات أو إحدى عشرة سنة لا تتحمل الرجل. وعلى هذا فيكون التحديد بالتسع بناء على إيش؟ بناء على الغالب. ونظير ذلك من بعض الوجوه أن كثيرا من أهل العلم قيدوا التمييز بتمام سبع سنوات، مع أن بعض الناس قد يميز لأقل من ذلك، وبعض الناس قد لا يميز لأكثر من ذلك، ولكن الغالب تسع سبع سنين في مسألة التمييز. ومعلوم أن النوادر والشواذ لا تخدم القواعد، فإذا كان الغالب تسع سنوات فليكن هو المقيد، لأنه أقرب إلى ضبط الناس وعدم النزاع. طيب، إذا تسلمه ولها تسع سنوات تامة وجب عليه الإنفاق، وهذا ظاهر، لأنه إذا تسلمها فقد تمكن منها، فقد تمكن من الاستمتاع بها غاية التمكن. أو بذلت نفسها، كيف بذلت نفسها؟ يعني قال لا مانع عندنا من الدخول، تفضل. يقول لا أصبر، ليش يا ولد؟ قال لأن عندنا اختبار يبيل الشهر، انتظر. بعد الشهر اللي ينتظرون اختبار هذا الزوج فيه نفقة ولا لا؟ فيه نفقة، لأن الامتناع من قبله، الامتناع من قبله، وهذا لا يوجب سقوط نفقتها، إذ أنها هي لا مانع عندها تطلب أن يتسلمها، إلا أنه هو الذي أخر. قال المؤلف ولو مع صغر زوج، إذا تسلمها ولو كان صغيرا لا يطأ مثله، يعني هذا واحد له سبع سنين، زوجناه، زوجناه ابنة 10 سنين. نعم، أو أنها تلاعبه. طيب، هذا الآن تسلمها وله 7 سنين ولها 10 سنوات، يجب عليها نفقته، يجب عليها أو عليه، يجب عليه نفقته، يجب عليه نفقتها. لا، ما يبين شيء، لكن هنا المانع من أين؟ المانع من قبل الزوج. أما الزوجة ما فيها موانع، وهي محل الاستمتاع، فلما لم يكن فيها موانع وصار المانع من قبله وأوجبنا عليه النفقة. كذلك مع مرض الزوج، لو كان الزوج مريضا بعد أن عقد عليها مرض وصار ليس يعني ليس في نفسه شيء من هذا الأمر، تجب النفقة لأن المانع من قبل الزوج. وكذلك مع جبه وعنته، الجب يعني قطع الذكر أو الخصيتين مثلا، فإنها تجب النفقة، والعلة واحدة لأن المانع من قبل الزوج. عنته يعني عدم قدرته على الجماع، ما ينتشر ذكره، فإن النفقة تجب عليه. والعلة في ذلك كله هي أن المانع من قبل الزوج. طيب، إذا كانت هي صغيرة لا يطأ مثلها، ما تجب النفقة لعدم تمكنه من الاستمتاع. ولكننا إذا نظرنا إلى ظاهر الكتاب والسنة وقلنا إن هذه زوجة، فالقرآن والسنة ما في تقييد أنه يطأ مثلها. نعم نعم، المهر قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لها المهر بما استحل من فرجها، ولكن النفقة. ثم إن هذا الزوج الذي عقد على هذه الصغيرة، الزوج اللي عقد على هذه الصغيرة دخل على بصيرة ولا لا؟ دخل على بصيرة ويعرف أنه لن يستمتع بها وهي صغيرة، لكنه يريد أن يحجزها حتى لا تتزوج. وهذا كما تعرفون مبني على أنه يصح تزويج الصغيرة، وقد سبق لنا فيه ذكر الخلاف في هذه المسألة، لكن على تقدير أن النكاح يصح في بعض الصور، فإن ظاهر الكتاب والسنة يدل على أنه لا بد من الإنفاق عليها، لأنه دخل على بصيرة وهي زوجة، وموجب الإنفاق قائم وهو النكاح، إلا أن يمنع من ذلك إجماع من أهل العلم، فإن الإجماع يمنع ويخصص العموم. قال ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، لها منع نفسها منين؟ من التسليم، حتى تقبض صداقها الحال يعني غير مؤجل. وذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة على مهر قدره 10,000 ريال مثلا، ثم طلب الدخول فقالت لا، لا دخول حتى تسلم المهر، لها الحق في ذلك. طيب، هل تسقط نفقتها في هذه الحال؟ لا تسقط، لأن المانع من قبل الزوج، إذ لو شاء لأعطاها المهر ودخل. وقول المؤلف مهرها الحال إذا كان مؤجلا فهل لها منع نفسها؟ لا. وهذا إذا كان الحال، إذا كان المؤجل لم يحل ظاهر، إذا كان المؤجل لم يحل فظاهر أنه لا يحل لها أن تمنع نفسها، لأنها دخلت على أن هذا المهر مؤجل كيف تمنع نفسه؟ وهل يصح تأجيل المهر؟ ها؟ وش الدليل؟ ها؟ أي فرض بتأخيره يعني تعليل، ما هو الدليل؟ أي طيب، هذا قد يقول قائل إن هذا دليل، وقد يقول القائل إنه لا دليل فيه لأنه حال لكن تسلمه لا يتسنى مرة واحدة، وإلا فيلزم أن يبادر بتعليمها القرآن. نعم، على كل حال نحن عندنا تعليم، وهو أن جميع الحقوق التي للبشر لهم الحق فيها ما لم يمنع منها مانع، كما جاء في الحديث الصحيح الذي صححه كثير من الأئمة: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالمعجل إذن ليس لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه، لأن هذا ما دخلت عليه. لكن أقول المؤلف: فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه. نعم، إن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك، لأن تسليمها نفسها إسقاط لحقها، وإذا كان كذلك فلا يمكن أن تعود وتقول أطالب بحق. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يخدعها في ذلك أو لا، يعني لأنه قد يخدعها ويقول لها: أنا آتي بالمهر إن شاء الله بعد العصر. نعم، فليكن الدخول. بعض النساء قد تغتر في هذا وتثق بوعده على أنه سيأتي به في آخر النهار أو في أول النهار وما أشبه ذلك، فتمكنه من نفسها. فظاهر كلام المؤلف أنها إذا مكنته حتى فيما لو خدعها، نعم، فإنه لا حق لها، ولكن الصحيح أنه إذا خدعها فإن لها الحق، لها الحق. ولكن هل الوعد يعتبر خديعة أو يعتبر تساهل منها، تساهلا منها؟ نعم، خديعة أو تساهل، لأننا نقول: لماذا لم تكوني قوية وتقولي؟ لما يمكن تقول إلا بعد أن تسلم المهر. الخديعة المحققة هي أن يقول: أهلا وسهلا، أنا أعطيك المهر، ثم يلف له أوراق من كيس اسمنت يقطعها على صفة الأوراق، نعم، ويلف ويحطهم في ظرف، يحطهم في ظرف، نعم، ويعطيه إياها على أنها على أنها فلوس، أو يكتب لها شيك على بنك وليس له رصيد. هذا خديعة ولا لا؟ هذه خديعة واضحة. لكن كونه يعيدها ويقول: أبدا إن شاء الله ما يكون العصر لكلش نسلمه، نقول: هذا طيب قلب منها، وكان عليها أن تقول: لا يمكن الدخول. هذه والله عندي محل تردد أن نقول إن وعده إياها يعتبر خديعة، لكن النساء يختلفن، فبعض النساء تكون سليمة القلب جدا جدا بحيث تتصور كل الأشياء على حقيقة وصدق، فهذه ربما نقول إنها تمكن من المنع إذا لم يسلمها. هنا طيب، أي ما هي خديعة، ما هي خديعة، هذا وعد. قد نقول: لماذا لم تقل ما أسلمك السلعة إلا بالثمن؟ هذه المشكلة مصدق. نعم، بلى، عدم الوفاء بالوعد لا شك من صفات المنافقين، لا سيما في مثل هذا الذي يتعلق بحق الغير يعني في مضرة. ولكن مع ذلك يقولون إن هذا هو الذي كان على نفسه، إذ يمكنه أن يقول أنا لا أصدق ولا أثق بك حتى تأتيني بحقي. وقد مر علينا فيما سبق في باب شروط النكاح أنه لو شرط أن لا يسافر بها ثم خدعها فسافر بها ثم طالبت بالحق فلها ذلك. نعم، لكن الكلام على إن هل مجرد الوعد إذا أخلفه يعتبر خديعة أم لا، هذا هو محل، هذا هو مناط الحكم. فإن قلنا إنه خديعة فإن لها أن ترجع إلى حقها الأول، وإن قلنا ليس بخديعة ولكن هذا الذي له الحق هو الذي فرط وكان عليه أن يقول لا يمكن أن أقبل إلا إذا أعطيتني، هذا هو مناط الحكم. فإن قلنا إنه خديعة فإن لها أن ترجع إلى حقها الأول، وإن قلنا ليس بخديعة ولكن هذا الذي له الحق هو الذي فرط وكان عليه أن يقول لا يمكن أن أقبل إلا إذا أعطيتني في القنوط أو الكسوة أو ببعضها أو المسجن فلها فسخ النكاح إذا أعثر، أي الزوج إذا أعثر فلها الفسخ. أي مالك إذا أعثر الزوج، ظاهر كلامه إذا أعثر أي بعد إيثار، لأنه لم يقل وإن كان معثرا، فظاهره أنه كان موسرا ثم أعثر. فإذا كان موسرا ثم أعثر يقول المؤلف إن لها أن تفسخ النكاح. لماذا؟ قالوا لأن نفقتها معاوضة لاستمتاعه بها وبقائها عنده، فإذا تعذر العوض فلها أن تمنع المعوض. عرفتم؟ مثال ذلك رجل تزوج امرأة وهو غني ثم أصيب بجوائح في ماله واستقر، يقول المؤلف إن لها أن تفسخ النكاح. تقول أطعمني أو طلقني. نعم، لماذا؟ كمثلا نقول لأن نفقتها في مقابلة الانتفاع الاستمتاع بها، فإذا تعذر العوض تعذر المعوض، فلصاحب الحق أن يمنع. وهذه المسألة هي المشهور من مذهب الإمام أحمد، سواء تزوجته وهو معسر عالمة بإعساره أو تزوجته وهو معسر جاهلة بإعساره أو تزوجته وهو موسر ثم عاقر، فالأحوال ثلاثة، يكون موسرا ثم يعسر، ويكون معسرا وقد علمت بإعساره، ويكون معسرا ولم تعلم بإعساره، أجل الحلال. أما إذا كان معسرا ولم تعلم بإعساره فالقول بأن لها فسخ النكاح قول قوي. لماذا؟ لأنه غرها وخدعها، وكان عليه حين تزوجها وهو معسر أن يبين لها لتدخل على بصيرة، وهذا أمر واضح وعلته واضحة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ من الغش فهذا من أشهر الغش، تزوجها وهو معسر وما تجي عنه. ثاني، تزوجها وهو معسر عالمة بعسرته ثم دخل عليها وهو معسر وعالم بعسرته، وبعد إذن جعلتنا أطالب بالنفقة، إما أن تنفق وإما أن تطلق، لها ذلك. نعم، لها ذلك على المثل، لها ذلك على المثل. لماذا؟ لأن نفقتها تتجدد كل يوم، تتجدد كل يوم، فإذا أسقطت نفقة غد لم تسقط لأنها لم تملكها بعد، وحينئذ تقول أنا أريد أن أفسخ لأن نفقتي تتجدد. حتى لو سمحت وسمحها إنها راضية بعصته فلها أن تطالب بالحق، لأن إسقاط الشيء قبل وجوده لا عبرة به، لا عبرة به. الصورة الثالثة تزوجته وهو موسى ثم سقط بإذن الله عز وجل، ليس باختياره، يقول لها أن تفسخ للعلة السابقة في أول الكلام، أن النفاق عليها في مقابلة الاستمتاع، فإذا تعذر فلها أن تطالب بالفسخ. هذا هو المشهور من المذهب. واختار ابن القيم رحمه الله أنه لا فسخ لها إلا في الصورة الأولى، وهي ما إذا تزوجها معسرا غاشا لها لم يفسخ. وقال إنها في الصورة الثانية قد دخلت على بصيرة، فهي كما لو تزوجته وفيه عيب من بخر أو برص أو هدار من العيوب. نعم، هل تملك الفسخ بعد ذلك ولا لا؟ ما كان، فهي الآن رضيت بأنه معيب بالفقر فلا تملك الفسخ. وأما إذا كان غنيا ثم افتقر فإنه أيضا لم يحدث منه جناية ولا عدوان. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وهذا لم يرك شيئا فلا يكلفه الله. عرفتم؟ تعاليه قوية رحمه الله، قوية جدا. لكن الذين قالوا إنها لها الفسخ تدلوا بآثار، منها ما في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي العليا خير من الإبل السفلى وابدأ بمن تعود. قال أبو هريرة الزوجة تقول أنفق علي أطعمني أو طلقني، أطعمني أو طلقني. فقيل لأبي هريرة سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قالها أبو هريرة من كيف استنبطها من الحديث؟ فعلى هذا قال هذا قول صحابي. وأيضا نحن لا نكلفه ما لا يستطيع، ولا نخالف الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أيضا لا نبقي هذه المرأة مع الضرر عليها، لأن الآن محبوسة مع العين وهي ليس لها ما ما ما تقيت به نفسها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى قول جيد يجمع بين الحقوق، فقال ليس لها الفسخ لأن هذا ليس باختياره، وفي الصورة الثانية لأنها دخلت على بصيرة، لكن لا يمنعها من التكسب، لا يمنعها من التكسب، لأن إذا كان ينفق عليها له حق أن يمنعها من التكسب، فإذا كان لا ينفق فليرخص لها التكسب ولا تفسخ. وهذا قول قوي، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله على أنه ما تملك الفسخ، ولكنه لا يملك منعها من الكسب. وابن القيم رحمه الله استدل بأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم يفتقرون، ولم يحدث أن أحدا منهم فسخت زوجته منه، ولكن زميله صاحب الفروع قال بعد نقله لكلامه قال كذا قال. والعالم إذا نقل كلام واحد من أهل العلم واحد من العلم وقال كذا قال يعني أنه لم يرتضي. ووجه عدم ارتضاء صاحب الفروع لكلام ابن القيم وجهه أنه قد يقال إن الصحابة رضي الله عنهم ما عجزوا عجزا مطلقا بحيث لا يتمكنون من بعض الفروع، أو يقال جواب آخر من يقول إن الصحابيات الزوجات طالبن في الفسخ، ونحن نقول تملك الفسخ ولا يجب عليها الفسخ، وبينهم فرق ولا لا؟ بينهم بين هذا فرق. فيجوز ان نساء الصحابه رضي الله عنهم اقتنعن بما حصل ولم يطالبن بالفسخ. وعلى كل حال القول الذي اطمئن اليه هو انه اذا لم في غير الصوره الاولى، ايش الصوره الاولى؟ اذا كان معسرا ولم يخبرها لا تملك الفسخ، لكن لا يملك منعها من التكسب. وفي هذا نجمع بين القولين. وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا اعسر بالنفقه وجب عليها هي ان تنفق عليه، اذا كان عندها مال يجب ان تنفق عليه. واستدل بعموم قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وقال هي وارثه لا يجب عليها ان تنفق. وليس سبق لنا ان هذا القول ضعيف، وان الله قال وعلى الوارث يعني على الوارث مثل ذلك للمرضع، والولدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، الى ان قال وعلى الوارث مثل ذلك. فالزوجه منفق عليه، ما يمكن تنفق ابدا. نعم. لا يصرح بين ذلك هنا لو دخلت على بحيرة بين الفقير الذي لا يستطيع الحصول على الكماليات وبين الذي لا يستطيع الحصول على كثير من الضروريات. لا ما لا يصرح، يعني حتى لو لم يجد شيئا ابدا لانه بما عندي ولا قلت الان انها تنازلت عن الكماليات. لا لا ابدا، هو اصلا الكماليات ان كان من واجباته، ان كان مما يجب لمثلها وهو واجب. وأيضا عندهم حتى عند الفقهاء رحمهم الله الإعسار أن يعسر بنفقة معسر، مو معناه أن يعسر بنفقة الكمال، إذا أعسر بنفقة معسر لم يجد شيئا أو ببعضه. نعم نعم. قول أبو حنيفة يعني إذا في وقت ما تتكتب ما في أي يعني إذا تعذر اكتسابه ما أدري والله، لكن على هذا القول فيما يظهر لي إذا تعذر اكتسابها مع فقره وهما ما غشها ولا غرها انها تبقى معه يصيبها ما اصابها. لان الرسول لما سئل عن حق المراه على زوجها قال ان تطعمها مما طعمت وتكسوها من نصفين. نعم نعم نعم. ما صحيح هذا هو، لكن هل هذا دائما؟ هل هذا دائما؟ ثم إن إذا قدر إن هذا راح إذا قدر يأتي الحين أي نعم يقول أن المجد أسرع فلها فسخ النكاح. وقوله أو المسكن، المسكن إذا أعسر به هل المراد إذا أعسر به ملكا أو ملكا أو استئجارا؟ ملكا أو استئجارا. لو قالت له أنت الآن الناس كلهم سكنوا عمائر ملك لهم وأنت تروح تستأجر، الآن أنت ليش ما تستأجر كله؟ إيش نقول؟ نقول ليس لها إلا أن تسكن، أن تسكن ولا سواء استئجارا أو ملكا. إذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها أو مسكن فلها فسخ النكاح، ولكن فسخ النكاح بإذن حاكم ولا بدونه؟ فسخ النكاح بإذن الحاكم لابد من أن يحكم القاضي بذلك. وقد سبق لنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول كل فسخ يتوقف على الحاكم فإنما ذلك عند النزاع، فلو رضي بالفسخ فيما بينهما نعم فلهما ذلك. وقوله هو الصحيح أنه قال الحاكم يحتاج إليه متى؟ عند النزاع. قال تفسخ وقال لا. فأما إذا اتفق على الفسخ بهذا السبب الموجب المبيح لهم فلا حاجة. نعم. كيف؟ نعم يقول لها الإنفاق، لها الإنفاق، لكن لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إيه لا أفضل من بلاد ما نلفها. يقول مالك فإن غاب ولم يدع نفقة، إن غاب ولم يدع نفقة وتعذر أخذها من ماله، ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسق بإذن الحاكم. إن غاب يعني غادر البلد أو تغيب في البلد لكن ما يأتي إليها ولا يعلم مكانه، ولم يدع لها نفقة يعني ما جعل عندها دراهم وقال أنفقي منها، وتعذر أخذها من ماله وتعذر استدانتها عليه فلا أفضل، لكن بإذن الحاكم. مثلا الآن صورتها رجل غاب أو تغير ولم يترك لزوجته نفقة ولا له مال، وليس له مال يمكن أن تأخذ منه ولا يمكن أن تستدين على ذمته، فإن لها الفرق، لأن هذا وإن كان موسرا فهو بمنزلة المعسر لتعذر الإنفاق، بل إن هذا أشد من المعسر. المعسر ليس له حول ولا قوة، وهذا له حول ولا قوة، وله حول وقوة، يمكن أن يجعلها نفقة، يمكن أن يوكل من يعطيها النفقة وما أشبه ذلك. ولهذا عندكم وإن غاب موسر في بعض المصر، لأن المعسر معروف فرام منه، فهذا رجل موسر غاب عن زوجته وفي الشروط هذه التي ذكرها المؤلف لم يتبغى نفقة ولم تتمكن من أخذها من ماله ولا من استدانتها عليه، فإنه لا يسر غيابه هو مقصود ولا معلوم؟ لا، هو تغير ما تدري عنه، وحتى لو كان معلوما وتعذر ان يصل لها شيئا مثل فائده لا يلزم بنفقه ما وراء، ما هو يلزم اذا حضر، اذا حضر يلزم بنفقه ما وراء. طيب الان علم من قول المؤلف ولم يدع لها نفقه انه لو ترك لها نفقه فلا فسخ، لا فسخ من حيث النفقه، اما من حيث حضوره فقد سبق في باب عصة النساء. وعلم من قوله وتعذر أخذها من ماله أنه لو أمكن أن تأخذها من ماله فلها أن تأخذ وليس لها الفسخ، فلها أن تأخذ وليس لها الفسخ، لتأخذ ولو لم يعلم ولو لم يعلم. والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها حين قالت للرسول عليه الصلاة والسلام إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويفسدني، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك ويفسدني من معروف. هذا هو الدليل. وعلى هذا فنقول إذا أمكنها أن تأخذ شيئا من ماله من الصندوق أو من الحجرة أو من أي مكان وتنفق فلها ذلك، عليها وعلى ولدها أيضا، نعم عليها وعلى ولدها، لكن بالمعروف. ايش معنى المعروف؟ هو الذي لا يخرج عن الحدود الشرعيه والعاديه، هذا المعروف الذي لا يخرج عن الحدود الشرعيه والعاديه. فان قلت كيف يجوز ان تاخذ من مالك بدون اذنه وهل هذا الا خيانه؟ وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تكن من خانته، فالجواب لا، هذا ليس من باب الخيانة ولكن من باب أخذ الحق مع القدرة عليه، ذبيحة الحق مع القدرة عليه، هي ما خانته. ولهذا جعل فقهاء الحنابلة لهذه المسألة ضابطا، فقالوا إذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحبه أن يأخذ من المحقوق وإن لم يعرف، وإن كان غير ظاهر فليس له أن يأخذ. فهموا لكم؟ إذا كان سبب الحق ظاهرا فلصاحب الحق أن يأخذ من مال المحقوق وإن لم يعلم، وإن كان غير ظاهر فليس له ذلك. مثاله هذه المسألة سببها ظاهر ولا لا؟ ظاهر، وهو الزوجية، معروف الزوجية. أما إذا كان غير ظاهر كما لو أقرضت شخصا دراهم ثم جحدك وقبلت على أخذ شيء من ماله فإنك لا تأخذ. لماذا؟ لأن سبب الحق غير ظاهر، من يعلم أنه أنك أقرضته؟ فليس بظاهر حتى لو كان ببين، حتى لو كان ببين. ولهذا لو فتح الباب هنا لحصل بين الناس شر كثير، فوضى كثيرة، لكن هذا سبب ظاهر ما أحد يقول ليه. طيب، وكذلك نفقة الأقارب مثلها، لو أن قريبا امتنع من الإنفاق على قريب، نعم، وقدر على شيء من ماله، فله أن يأخذ بدون إذنه. ومثله أيضا عند فقهائنا رحمه الله، لو أن رجلا نزل برجل ضيفا ولم يعطيه ضيافته فله أن يأخذ من ماله بقدر، نعم، بقدر ضيافته، لأن إكرام الضيف واجب، ولما نزل به صار السبب ظاهرا. لكن هذا حاله أقل من حال الزوجية وحال القرابة، نعم. طيب، وقول مالك واستدانتها عليه، يعني معناه تعذر أن تستدين عليه، لأن ذهبت مثلا إلى بعض الناس لأن زوجها غائب، تقول زوجها غائب ولا عندي نفقة، اشتر لي نفقة طعاما وكسوة، وقيدها على زوجها زوجها. فوالله ما أدري، ما أعلم. واحد ثاني ثالث قال أبدا ما أقل. حينئذ لا أدري. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من أن تحاول الاستدانة، لا بد أن تحاول الاستدانة. وفي النفس من هذا شيء، لأن الاستدانة قد تكون بالنسبة لها صعبة، تكون تروح لكل واحد تقول أعطني على ذمة زوجي، قد يكون شاقا عليه، وقد ربما يكون ذلك فتح باب لتهمتها، نعم، وربما يكون فتح باب لسبها عند زوجها مثلا. فالمسألة هذه في نفس منها شيء، والظاهر أنه إذا تعذر أخذها من ماله ولا يمكن ولم تمكن مراسلة الزوج، فإن أمكن مراسلته روسه، إذا لم تمكن أو روسل ولكن لم يبعث بشيء فإن لها الفتح. نعم. نعم، لكن بس هذه بإذن حال، يعني ما تملك أن تبيع أبدا، لو يغيب اليوم ولا يجي مثلا. قدم لنا أن نفقة كل يوم بأوله، هذا الرجل كل يوم يجيب نفقة بأوله، ينفر من ذاك، تنتظر عند الفطور ما جاء أحد، نعم، عند الغداء ما جاء أحد، نعم، لها تطالب، تأخذ من مالك فإذا أمكن تطالب فقط. نعم، ولو كنت تتقى عليك ولو كانت غنية، نعم، نعم ها؟ إذا رضي على إذا رضي يبي يعطيها على ذمة الزوج. مين ذنب التسليم؟ إذا كان بالمعروف ذنب التسليم، لأنه إذا رجع حتى لو ما ذهب التسديد، لو فرض أنها غنية وغاب وأنفقت من مالها فإنها ترجع عليه. نعم. لماذا؟ لا ما دام عنده مال يمكن او الاستدانه مو في الارثاء. اذا انت تمكن فلا هذا اي نعم دقيقه كذا. اما المذهب مضطرده لكن على قول الثاني هنا متملك الفصل لأنه هو المفرد حيث غاب ولم يفرد نفسه. نعم. هذه ترجع المحكمة، هذه إذا أمكن الإصلاح بينهما أصلح بينهما، إذا لم يمكن أن يصلح بينهما ولا يمكن أن تعيش معه فإن القاضي يفرق بينهما. يقول مالك وإن أنفقت قال باب نفقة الأقارب والمماليك. هذا الباب يذكر فيه نفقة الأقارب ونفقة المماليك، وقد سبق أن قلنا لا عندي والمماليك باب نفقة الأقارب والمماليك ورحمة الله فيه وبهم فائدة. طيب الزوج لا لا مقبول. أقول هذا كلام السببين، لأننا سبقا قلنا إن سبب وجوب النفقة من أسباب وجوب النفقة ثلاث: الزوجية والقرابة والملك. لكن الفرق بين هذه الأسباب، سبب الزوجية معاوضة في مقابلة الاستمتاع، ولهذا لا تسقط بإعسار الزوج ولا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة الأقارب والمماليك. نعم. الأقارب أصول وفروع وحواشي، أليس كذلك؟ الأصول من تفرعت منهم من آباء وأمهات، والفروع من تفرعوا منك من أبناء وبناء، والحواشي من تفرعوا من آبائك من أصول. حواشي من تفرعوا من أصول، صح؟ من أصول ما عليه متفرع هذا، حتى من أصولك من جهة الأم، يعني أخوالك حواشي. لا حواشي حواشي. نعم. إذا القاضي مضبوطة، الفروع من تفرعوا منك، والأصول من تفرعت منهم، والحواشي من تفرعوا من أصولك. طيب، تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سكن. تجب أي النفقة، أو تتمتها تجب إذا كان المنفق عليه لا يجد شيئا، تجب كله، أو تتمتها إذا كان المنفق عليه يجد البعض. لمن؟ لأبويه وإن علوا. من هؤلاء؟ الأصول. ولولديه ولولده وإن سفر الفروع. واعلم أن هذا الباب كباب تحريم النكاح، نعم، لا يفرق فيه بين جهة الأبوة وجهة الأمومة، فالأصول والفروع سواء كانوا من دولة خام أو عصبة أو أصحاب فرض تجب النفقة لهم، لكن بشروط. يقول المؤلف: وحتى ذوي الأرحام منه. حتى هذه إشارة خلاف، لكن يقولون إنهم غالبا إذا قالوا ولو فالخلاف قوي، إذا قالوا وإن فالخلاف وسط، إذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف. لكن هذه من مضطردة دائما، حتى لو الأرحام منه. من ذوي الأرحام من الأصول؟ لا أي كل من بينه وبين الروض اللي كل من بينه وبين المنفق والإنساء خطأ. لا، إحنا نسأل عن ذوي الأرحام. من ذوي الأرحام من الأصول؟ كل من بينه وبين المنفق والإنساء. إلا خلاص إذا كل ذكر انتبه، مو كل من بينه وبين ميت أنثى، لأنك إذا قلت كل من بينه وبين ميت أنثى جاءت أم الأم، أم الأم هي من ذوي الأرحام؟ لا لا هي من ذوي الأرحام. فإذن حتى لو رحمهم. سؤال الآن، من ذو الأرحام من الأصول؟ الجواب كل ذكر بينه وبين المنفق أنثى، أو من أدلى بهذا الذكر، أو من أدلى بهذا الذكر. انتبهتم يا أخوان؟ مرة ثانية، كل ذكر بينه وبين المنفق أنثى أو أدلى بهذا الذكر. فأبو الأم من ذوي الأرحام، وأم أبي الأم أم أبي الأم أم أبي الأم من ذوي الأرحام لأنها أدلت بهذا الذكر. وأبو أبي الأم أبو أبي الأم كذلك. تمام. إذن الأصول ذوي الأرحام من الأصول ما فيه إلا قاعدة واحد، كل ذكر بينه وبين المنفق، ما هي الميت المنفق أنثى أو من أدلى بهذا الذكر اللي بينه وبين الميت أنثى. طيب، ذوي الأرحام من الفروع لا تأتي ذوي الأرحام من الفروع، كل من بينه وبين المنفق أنثى. من لهم ذكر لهم ذكر، فذوي الأرحام من الفروع كل من بينه وبين المنفق أنثى. وحيدر ما أدري فهم ولا فهم. طيب، شف ابن البنت ابن البنت من ذوي الأرحام، ليش؟ لأنه بينه وبين المنفق أنثى. فابن بنتك من ذوي الأرحام. طيب، بنت البنت بنت الابن لا ليس من ذوي الأرحام. إذن ذوي الأرحام من الفروع كل من بينه وبين المنفق أنثى. تمام. طيب، ذوي الأرحام تجدهم النفقة ولا في الأصول والفروع؟ نعم تجد، ولهذا قال حتى ذوي الأرحام منه. وش الدليل أن حتى ذوي الأرحام منه تجد حتى ذوي الأرحام؟ قالوا لقوة صلتهم بالمنفق، لأن فروعه جزء منه وأصوله هو جزء منه، فهو بضعة من أصوله وفروعه بضعة منه، فلقوة الصلة صارت النفقة واجبة حتى إيه؟ لذوي الأرحام. حتى لذوي الأرحام. على هذا ابن بنت إذا كان فقير وأنت غني يجب عليك الإنفاق عليه؟ ها؟ قال والله هذا ولد الناس يا جماعه اشتر منه، هذا اسم محمد ابن علي آل مقدم، وانا اسمي عبد الله ابن صالح آل بسام. ايش المقدم بسام؟ وش نقول؟ نقول لانه ابن بنتك، ابن بنتك. والرسول عليه الصلاه والسلام قال في الحسن والحسين، قال في الحسن ان ابني هذا سيد، ان ابني هذا سيد فسموه ابنا. إذن لو رحام من الأصول تجب لهم النفقة، لو رحام من الفروع تجب لهم النفقة، عرفتم؟ لا تسأل، لكن أصل أو فرع لا تسأل، هو يرث بذي الرحم أو بالفريضة أو بالعصر، حتى لو رحمهم حجبه معسر أو لا. كيف حجبه معسر أو لا؟ يعني أنه لا يشترط التوارث، لا يشترط التوارث، حتى لو كان المنفق محسوبا بمعسر تجب النفقه. انتبه، حجبه الضمير في الها في حجبه تعود على من؟ المنفق، تعود على المنفق. معسر عن ارثه او لم يحجبه. مثاله هذا رجل له أب فقير وله جد فقير، له أب فقير وجد فقير، يجب أن ينفق على أبيه؟ نعم، لأنه ابنه ووارثه. يجب أن ينفق على جده؟ يجب. هل يرث جده في هذه الصورة؟ لا يرث، لكن لا يهم، ورث أم ورث. ولهذا قال حجبه معسر أولى، يعني سواء وجد معسر يحجب هذا المنفق من ميراث المنفق عليه لو مات، أو لم يوجد حجبه معسر أولى. نعم نعم. نعم نجيبها إن شاء الله بعد. طيب، يقول حجبه معسر أولى أولى، وش مثال أولى؟ مثاله رجل له أب وجد، أبوه رقيق وجده حر، هل هذا الأب يحسب ابن الابن ولا لا؟ لا تستعجلوا. شوف المثال، رجل له أب رقيق وجد حر، أولا هل هذا الابن الرقيق ابن الابن هل يرث جده لو مات؟ يرثه. لماذا؟ لأن الابن رقيق ما يرث، والمحسوب بالوصف لا يحسب. فالآن هذا المعسر معسر لأنه رقيق ما عنده مال، لا يمنع من وجوب الإنفاق على الجد. وكذلك لو فرض أن له جدا وليس له أب يجب الإنفاق عليه ولا لا؟ لأنه ما في أحد يحكمه. والله أعلم. هنا الصورة الأولى، إذا تزوجته معسرا ولم يعلمها. طيب، الذين يقولون لها الفسق ولو أعلمها بأنه معسر فلها الفسق، ما وجهة نظرهم؟ عيسى هذا رجل خطب من امرأة وقال شوف ترى ما عندي ولا قرش إلا هذا الريال اللي هو المهر فقط، والباقي بيتي ما فيه ولا إناء، أنا آكل في المطاعم. وقالت ما أنا ما أدل أنت، لا تغضبها يا رسول الله. وقالت ما أدل إلا أنت، ما يهمنا بلك من يعطيك فور. ثم لما دخل عليها ما جاهز له وقالت أبا طالب أنت معسر أبي الفصل شو لئس ليس لها فصل حتى على المذهب لها فصل ثم حجتهم وهي قد رضيت بذلك ها؟ يقول ما بي شيء نبع ليسقط حقه بعد إلى رجع هون بما سبق لنا أنه لو قال فغريت به عنينا ثم رجع دوداس أبا الفتح تمكن لا تمكن ها؟ لأنها نقول أن النفقة تجدد كل يوم، نعم. إذا تنفق بأن نفقة أول يوم نعم يقول أن النفقة تتجدد كل يوم وما ولا يمكن إسقاطها قبل قبل وجودها. عليم إنه عليم لكن عاد هل هو عليم ولا سليم؟ نعم طبعا عليم سليل يعني من سلالها قوية. نعم إذا على كل حال المسألة هذه قلت لكم إن في نفسي منها شيء ما دام عالم بأسرتي فالأمر إلى الله عز وجل ثم إن جميع الحقوق حتى حق الجماع اللي هو من يمكن من أعز ما يكون عند بعض النساء إذا أسقطته فليس لها حق لو قالت رضيت به عنينا أو تزوجت عالمة بعنتي فإنه لا فصلها فما سبب يفرقون يقولون لأن هذا مجرد يعني مجرد شهوة أما هذا فهو فيه قيام البدن الأكل والشرب أين وقاعد كل هذا هو قاعد نعم كيف شو نعم جاي نحن بعدها ما أصدر بعدها إيه؟ ما يخالف هذا الفرق بينهما أن الأجر صفة فيه ليس عاديا إلى ذاته صفة فيه فإذا أسقطه ما سقط الأصل والفرق طيب الحين أنا أناقشكم ناقشونا الآن أصدر لا نكمل على الأقل خلينا نكمل الفصل نعم طيب فيه أشياء يقول المؤلف إنها من مصطفات النفقة أشياء من مصطفات النفقة ولا رشيد عطنا واحد منها وابدأ بما بدأ به المؤلف وإن أمكنك لا ما هذا اللي بدأ أقول ليس هذا هو الذي بدأ به إلا إن قلت إنه يشق عليك أجل شوف تستحضرون أول مسألة بدأ بها ولو ظلم ذي طيب هذا واحد من حدثت ولو ظلما يلا كم من بحثية لا بس هذا هذا المسألة أن إذا حدثت ولو ظلما فلو ظلما نعم وقول الآخر أنها لا حدثت ظلما فتكون بسجرة أنها إذا لا حدثت ظلما لا تسقط النفع تجب النفع لماذا لم تسبب تقوله باختياره طيب لو تمكن من ان يكون معها في الحد تجب النفقة اين تجب النفقة لان الاستنفاء ما ضار الاستنفاء ما ضار نعم لو امكن يجعلهم غرفة خاصة في السجن نعم ما يقول ليس له يعني يجب تجب النفقة ما ضار اين الحمد لله احنا صحيح دولتنا ولا الحمد تعرض السجن طعام وشراب لكن في دول اخرى تاخر من السجن غريب اي نعم طيب هذا رجل اعطى امراته ثوبا بل ثيابا للفصل الاول من السنه ثم اعطاها للفصل الثاني من السنه ثم جاء رأس السنة وعندها ثياب تطفيها لسنة أخرى ثوبا لا هل يلزمها ثياب لسنة جديدة ولا لا أعطاها ثياب الصيف وجاء الشتاء فأعطاها ثياب الشتاء وانتهت السنة وعندها ثياب صيف وشتاء يلزمها يعطيها ثياب عندها ثياب